في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. لولا تحية بعض الأربع الدروسي ما هاب حد لساني حادث الحبس. هل تسمع القول دار غير ناطقة وفقدها السمع مقرون إلى الخرس؟ لأنسينك إن طال الزمان بنا، وكم حبيب تمادى عهده فنسي. يا شاكيا وبنهض طالبا حلبا نهوض مطنا لجسم الدائم التمس. واخلع حذاءك إن حاذيتها ورعا كفعل موسى كليم الله في القدس. واحمل إلى خير وال من رعيته أزكى التحيات لم تمزج ولم تمسي. مقبل الرمح حبا للطعان به كأنما هو مجموع من اللعس. وأثبت الناس قلبا في ظلام سرى ولا ربيئة إلا مسمع الفرس. قسنا الأمور فلما نال رتبته من السعادة سلمنا ولم نقس. لقد تواضعت الدنيا لذي شرف بملبسات الدنايا غير ملتبس. لغاسل الكف من أعراضها مئة وما يجاوز سبعا غاسل النجس. غمر النوال ولن تبقي على أحد حتى توفى بجود ضد محتبس. والنفس تحيا بإعطاء الهواء لها منه بمقدار ما أعطته من نفسي. يا فارس الخيل يدعوك العدا أسدا ما استنقذت من يديه عمق مفترسي. نالوا يسير حياة كابن ليلته من الأهلة أو كالنجم في الغلس. يجول كل سواد في عيونهم كالأكم في السير عند الأعين النعسي. خفض عليك فليس الحرب غانية ولا النجيع خلوقا ميث في عرسي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.